لو أنه أوقف عمارة وخصها بمذهب من المذاهب الفاسدة من هدام مذاهب البدع أو طائفة من طوائف البدع، فحينئذ يقضي القاضي بأنها تصرف لطلاب العلم، لأن الذي أوقف قصد جهة من جهات الخير يراد من ورائها الأجر، فأخطأ الجهة فيصرف إلى جهة أحق فيحصل مقصود الواقف، وحينئذ يبقى الوقف على ما هو عليه وإعمال العقود أولى من إهمالها، ولذلك يصرف إلى أشبه الأشياء كما ذكرنا في المناقشة. نعم. أفادكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، ما هي صفات الناظر والتي ينبغي أن يتصف بها أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صفات الناظر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يحدد الواقف صفات معينة فيجب التقيد بها على شرط الواقف. قال مثلا: وأشترط أن يكون الناظر من ذريتي، وأن يكون أرشد الذرية، أو يكون أفقههم، أو يكون أحفظهم بكتاب الله، أو أعلمهم بالسنة. فإذا اشترط فيه شروطا فيقيد بهذا، يتقيد بهذه الشروط، ويلزم من يلي هذا الوقف من أجل تعيين الناظر القاضي وغيره أن يبحث عن من تتوفر فيه هذه الصفات، فهي صفات مقيدة من الواقف نفسه. فإذا هذه الصفات يزاد فيها وينقص منها على حسب أن الواقف. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف جعل النظارة لبنته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين من بعده، فولي نظارة وقفه في حياته بستانها الذي كان بخيبر، ثم صرف الوقفية من بعده إلى بنته. فهذا الصرف لم يشترط فيه ذكورة لأنها أنثى، ولم يشترط فيه يعني قيدها من بعده إلى لما صرف النظارة من بعده إلى بنته، قيد النظارة بشخص معين ليجب التقيد، وهذا عمل من أعمال السلف وفعل سنة راشدة من عمر رضي الله عنه، وأخذ علماء منها دليلا على أن الواقف إذا اشترط شروطا في الناظر يجب العمل بها، ولا تسلم النظارة إلا لما توفر فيها هذه الشروط. أما إذا أطلق وقال أوقفت هذه الدار للمساكين والفقراء ولم يتكلم عن الناظر لأنه من ذرية أو من غيره، فحينئذ الأصل أن النظارة تكون للموقوف عليه، وقد بينا هذا أن نظارة الأوقاف للأشخاص الموقوف عليه، ما لم يكونوا جهاتا لا يمكن حصرها بحيث يتولوا النظارة على الوقت، بينا هذه المسألة. ففي هذه الحالة إذا اشتجروا ونظر القاضي أن يكون الوقف عند بعضهم دون البعض، ممكن أن يقيده القاضي ببعضهم دون بعض، وتعتبر مسائل النظارة مسائل تعيين الناظر في الأوقاف هذه كلها من مهمة القاضي. ولذلك العلماء رحمه الله ذكروا في كتاب أدب القضاء أن القاضي إذا عين في مكان أول ما يأتي إلى هذا المكان يبحث في الأوقاف وينظر في النظار الذين عينوا من الذي يستحق أن يبقى في نظارته ومن، لأنه ربما كان مستحقا في أيام القاضي الأول لكنه لا يستحق أيام القاضي الثاني. فتجد مثلا في كتاب أدب القاضي بإمام الماوردي وكذلك أدب القاضي صدر الشهيد الخصاب مع شرحه في أدب القاضي للسناني ونحوها من كتب القضاء تبصرة الحكام بن فرحون، ذكروا أن مسألة النظار نظار الأوقاف راجعة إلى القاضي، والقاضي ينظر إلى الأصلح الأصلح، ولا شك أنه لا بد أن نكون عدلا مأمونا في دينه بحيث ما يكون معروفا بالخيانة، ما يكون معروفا بالكذب،

كما بعدت بين المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب لي يجتمعان. ضرب المسلم به من مثل يسأل الله عز وجل أن يجعله في عصمة من الذنب والخطيئة. فهذا الحديث كما ذكرنا إلا أن يكون تعليما للأمة أو يكون استظهارا حقيقيا أو يجمع بين الأمرين، يكون عليه السلام تكون له بذلك درجة الاستغفار ويكون تعليما لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.